قال وقد أخبر عن قوم إنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمه، فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به. إذن عندنا علم نافع، ما هو؟ هو العلم النافع في أصله وانتفع به صاحبه. عندنا علم نافع في أصله لأنه من كلام الله ومن كلام رسوله، لكن صاحبه أكمل لم ينتفع به، وهذه أعظم خيبة وأعظم خسران، أن تعطى علما نافعا ولا تنتفع به، وأن يهديك الله إلى الحق ولا تعمل به، هذه من أعظم المصائب. ولذلك الله جل في علا يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، آخر الآية ما هو؟ أفلا تعقلون. جنون أن تدعو الناس إلى الخير ولا تعمل به، ليس عقلا أن يستضيء الناس بالنور الذي عندك وتمشي أنت في الظلام، جنون. لذلك هذه من أعظم الخيبة. مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، أسفار كتب وعلوم لكنه حمار يحملها على ظهره ولا يتفهم هذا العلم فضلا على أن يعمل به. لذلك هذا من أعظم أنواع الخيبة والخسران. قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أعطوا علما وهو علم التوراة، ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، وهذا من أبشع التمثيل. وقد عرف عن الحمار بلادته، أليس كذلك؟ وعرف عن الحمار أيضا أنه يضرب به المثل في الغباوة والبلاء، فكيف تعطى علما وتؤتى علما ثم لا تعمل به، وتعطى نورا ثم لا تستضيء به فضلا على أن يستضيء به غيرك وتحمله إلى غيرك. وقال ربنا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، انظر إلى تعبير، انظر إلى الكلمة فانسلخ منها، الانسلاخ التام، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، هي سبب للرفعة، آيات الله العلم النافع سبب للرفعة، ولكنه أخلد إلى الأرض، أراد الدون وأراد الخزي والمهانة ولم يرغب أن يرتفع بالعلم واتبع هوى، وهذه هي المصيبة. ما هي المصيبة في الزير؟ اتباع الهوى، ومن هنا ينتفع المرء بعلمه إذا غلب هوى، إذا غلب هوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، الهوى يعتبر حاجزا بينك وبين العمل بالعلم، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذا ما الذي يضل العبد عن سبيل الله؟ الهوى. الهوى اختيار ما تشتهيه الأنفس وتميل إليه. الاتباع للشرع هو أن تخضع النفس لأوامر الله فتعمل بها، ونواهي الله فتجتنبها، ومن هنا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوا أولم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وهذا يدلك أيضا على أنهم أوتوا علما وأعطوا العلم وأخذ عليهم الميثاق لا يقولوا إلا الحق، لكنهم عدلوا عن هذا فكان علما نافعا لكن صاحبه لم ينتفع به.